الحمد لله نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد فنواصل في هذا شرح هذا الكتاب ضوابط التعديل للشيخ الدكتور عبد العزيز محمد إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا إلى باب ضوابط الجهر التعديل أو قواعد تعارض الجهر التعديل وما ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى من الضوابط في هذا الفصل عند التعارض. وهذا الفصل هو أصل فيه. وآخر أصل ذكرناه ما يتعلق برواة الصحيحين. قال بعد ذلك الثاني عشر وضابط الثاني عشر تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل. ومن ذلك قول يحيى بن معين فلان لا بأس به يعني ثقة، وقوله فلان ليس به بأس يعني أن أحاديثه قليلة جدا. نعم قوله فلان ليس أي نعم فلان ليس بشيء يعني أن حديثه قليلة جدا. وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم كاصطلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال قال إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. أنا نقرأ من الطبعة القديمة وانتم تبعوا الجديدة وشوفوا وش كان في هذا. لما علموا بعض تذكر بعض الأمثلة في مرجع إلى الاعتقادي حول ما يتعلق برجال صحيحين أي فرق خليه تصفالي نواصل في هذا. هو طيب كيف هذا الضابط خايدة ما فيه زيادة ولا نقصان ضابط جديد. طيب هذا ضابط آخر من ضوابط التعارض. هذا يأتي ويريد عند تعارض إذا جاءت عبارات أئمة الجهر التعديل في راوي وجدنا في ظاهرها التعارض فنراعي هذا الضابط، وهو أن العبارة هذه التي فيها معارضة لأقوال الآخرين لعل صاحبها قائلها له اصطلاح خاص. إذا حملنا العبارة عن الاصطلاح الخاص وجدنا أنه ما في تعارض، وجدنا أنه لا يوجد تعارض. ابن معين إذا قال فلان لا بأس به سيأتينا في مراتب الجهر والتعديل أن لا بأس به في الغالب المراد بها أن راوي صاحبها في مرتبة الحسن، يعني أن لا بأس به تساوي صدوق كما ذكر الحافظ في التقريب. فلربما تكون عبارات الأئمة في راوي ما تدل على التوثيق، وابن معين يقول لا بأس به إشارة إلى أنه صدوق، والصدوق يعني فيه خفة ضبط ليس كالثقة، فقد يفهم هنا التعارض. نقول عبارة ابن معين لا بأس به، يريد بها أو قد يريد بها أنه ذكر، وهذا صرح به في ترجمة بعض الرواة، سئل عنه فقال لا بأس به، قيل له أثقة هو؟ قال قلت لك لا بأس به، إذا قلت فلان لا بأس به فهو ثقة، صرح بهذا ابن معين، ونقل ذلك الأئمة كالحافظ بن حجر وغيره. هذا الضابط، هذا هو المراد به. وأنا سيأتي له مزيد بيان أكثر في مبحث، وهو ذكر ألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح والتعديل ألفاظ عامة لجميع الأئمة، وفي بعض الأئمة خصوا بألفاظ، فإذا ذكروها لهم في ذلك معنى، لهم في ذلك معنى، فيراعى ذلك المعنى. هذا سيأتي له المزيد بيان في بيان اصطلاحات الجهل والتعديل، أو من الأدق اصطلاحات خاصة لبعض الأئمة. كذلك ابن معين، فإذا ابن معين قال لا بأس به، فقد يريد به الثقة، وقد يريد به ظاهر المعنى، قد يراد، لكن هو الأصل لا بأس به ثقة. طيب إذا وجدنا في ترجمة ما كلام الأئمة يدل على أن هذا الراوي صدوق، ومن معين قال لا بأس به، أنا قلت عارض، نقول تحمل على ظاهرها، لا ندعي المعارضة، نقول تحمل على ظاهرها، واضح؟ أما إذا كان كلام الأئمة يدل على التوثيق فقوله هنا لا بأس به ثقة. فإن كان كلام الأئمة منهم من يوثق ومنهم من يشير إلى شيء من الضعف، وابن معين يقول لا بأس به، فتحمل على ظاهرها، فمن أشار إلى الضعف أشار إلى نوع النقص الموجود في الراوي، ومن أشار إلى التوثيق هذا الأصل في الراوي مع وجود شيء من الضعف وخفة في الضبط أشار إليه من ضعف، وابن معين توسط قال لا بأس به، فيكون ها هنا الراوي في مرتبة الحسن أي الصدوق. كذلك ابن معين إذا قال فلان ليس بشيء، هذه عند ابن معين لها معاني، ليس بشيء لها معاني، قال يعني أن أحاديثه قليلة جدا، هذه أحيانا قد يراد من كلام ابن معين ليس بشيء أي أن أحاديثه قليلة، وأحيانا قد تكون للتضعيف والجرح، وهذا يعرف بالنظر إلى كلام الأئمة الآخرين فيعلم عند ذلك حقيقة هذه العبارة. إذا جاء في الراوي كلام الأئمة بالتضعيف والأمثلة كثيرة، ابن معين يقول ليس بشيء، ماذا نقول؟ هذه عبارة تفيد التضعيف، تفيد ماذا؟ التضعيف. ولكن إذا تكلم في الراوي بما يقربه إلى درجة الحسن أو أن يجعله في رتبة الحسن الحديث، وتعدد أحاديثه ويقول ليس بشيء، تحمل على أنه أحاديثه قليلة. وابن معين إذا قال في الراوي لا بأس به أو صدوق ثم قال ليس بشيء، قال صدوق قال ليس بشيء، ماذا نقول؟ المراد أحاديثه قليلة جدا، إذا كان حملنا العبارة على التجريح صار في تعارض، وسبق معنا أن التعارض يكون بين عند الإمام نفسه بين أقواله أو بينه وبين غيره، وقلنا الذي يصار إليه عند التعارض في أقوال الإمام نفسه أن يجمع بينه، فإذا أمكن أن يجمع هنا فنقول هذه العبارة ليس بشيء، تهمل على ماذا؟ على أنه أحاديثه قليلة، واضح؟ طيب قول الإمام بن معين فلان لا بأس به، كلمة لا بأس به عند غير بن معين ايش معناها؟ معناها في رتبة الحسن صدوق. وقوله ليس بشيء عند الأئمة فيها تضعيف، هذه العبارة ليس بشيء هذه عبارة جرح، ليس بشيء عبارة جرح. ومن ذلك أي من الاصطلاحات كلام الذهبي في ميزان الاعتدال قبل الترجمة يضع لك كلمة صح صادحة إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل، وهذا أشار إليه الذهبي نفسه. لكن الإشكال أن أكثر النسخ المطبوعة من ميزان الاعتدال لا توجد فيها هذه الكلمة صح، أكثر نسخ ميزان الاعتدال المطبوعة لا توجد فيها هذه الكلمة صادها، لهذا فمن أمثل وأحسن الطبعات الطبعة القديمة هذه لتحقيق البجاوي أو الحجاوي أو نحو هذه، هذا الطبعة تحقيق هذا الطبعة يعني فيها كثير من هذه الكلمة، يعني فيها إشارة إلى كلمة صح. هذا اصطلاح يخص الذهبي في كتابه هذا على ميزان الاعتدال في نقد البجاوي، ميزان الاعتدال في البجاوي هذا الكتاب خصه بذكر الرواد الذين ذكر فيهم قدح أو نقد أو تجريح أو كلام أو مقال، ويخص بذلك الكتب الستة، رجال الكتب الستة، ويذكر فيه حتى الثقات، لكن لأنهم تكلم فيه وأحيانا يذكر ترجمة الراوي ويقول ولولا أنه تكلم فيه ما كنت لأذكره هنا، ويبين أن ما قيل فيه هو باطل، لأنه قد يتكلم في الراوي بالباطل، قد يتكلم في الراوي كلام غير حق غير صواب، فهو عزم إلى كتابه فذكر فيه كل من تكلمه ولو كان ثقة، فيبين صواب ذلك من خطأ. واضح الضرب هذا؟ طيب الضابط الثالث عشر، قالت قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه، مثل قولهم فلان مود، فإن مود بالتخفيف بمعنى هالك، من قولهم أودى فلان أي هلك، وبالتشديد مع الهمزة مؤد أي حسن الأداء. هذا ضبط آخر، وهو ماذا؟ ما يتعلق باللفظ نفسه، في نفسه الفارق بين هذا الضابط والضابط السابق أن اللفظ نفسه، لكن على ما يحمل عند القائل، ماذا يريد به القائل، هل اختص لنفسه اختصاصا اصطلاحا معينة أو لا، هذا يمكن. ومن ذلك مثلا يعني من باب المثال وشيء بشيء يذكر كتاب المصابيح للإمام البغوي، إذا قرأت فيه تجد أول يدخل أحاديث الصحة والثاني أحاديث الحسن، إيش معنى أحاديث الحسن؟ شروطه وشروط صحيح ما عدا خفة الضبط صح؟ لكن ابن البغوي طرح اصطلاح آخر، وهو أن الصحة هي الأحاديث الصحيحة، والحسن ما كان في السنن الأربعة، ما كان في ماذا؟ في السنن الأربعة. لهذا قال في النظم والبغوي قدم مصاحب مصابيح وجعل الحسان ما في السنن الأربعة، قلنا اصطلاحا ينتمى، قلنا اصطلاحا ينتمى في الجواب على مسألة من مسائل الحسن. هذا اصطلاح خاص يقول الصحاح ويفرق الحسان ويفرق. طيب هل كل أحاديث موجودة في السنن الأربعة هي من قبيل الحسن ولا فيها الصحيح؟ فيها من أعلى الصحيح فيها من أهل الصحيح، فيها من أصح الأسانيد، فيها من أصح الأسانيد كنافع مالك نافع مالك النافع عن ابن عمر وابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وغير ذلك. واضح هذا اصطلاح. إذا الضابط السابق من عبارة نفسها، لكن ماذا يقصد بها القائل، ماذا يريد بها؟ أما هذه عبارة ظاهرها نفسها ولكن تختلف في ماذا؟ في الضبط. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث سميناه مرة معنا التصحيح والتحريف، التصحيح والتحريف، وهو اختلاف العبارة واللفظ بالنقط أو بالشكل أو بهما معا. وكانوا قديما يسمونه تصحيفا وتحريفا، وانتهى الاصطلاح، استقر الاصطلاح على التفريق بين التصحيف وهو يخص أن ما كان فيه فارق في النقاط، والتحريف وهو ما كان فيه فرق في الشكل أو العكس. فهنا قد يقع هذا التعارض، فتختلف دلالة اللفظ جرح وتبيب اختلاف ضبطه، ينقل الناقل العبارة ولكن لا يضبطها ضبطا صحيحا، فيعتجد فلان مود ومؤدي، علما أن الأوائل لم يكن لهم الضبط والشكل الموجود عندنا الآن كالهمزة والضمة والفتحة، هل ينتكم من قبل حتى حركات الحروف، حركات فتحة والضمة والكسرة والسكون لم تكن مثل هذا حتى عند أول إحداثها، يعني كانت على الحرف علامة على أوله أو وسطه أو آخره، فتحة ضمة كسرة، ليس كالآن فتحة وضمة وكسرة ومعروفة. فقد يكتب مؤد على صيغة مود. هذه العبارة مثلا على سبيل المثال، إذا قال فلان مؤد أي أنه حسن الأداء، وهذا فيها جانب من التوثيق والتأديب، لكن فلان مود بالتخفيف أي هالك، من قولهم أودى فلان أي هلك، أودى فلان. أما المشددة مؤد بهمز الواو هذا بالهمس هذا بمعنى أنه حسن الأداء، أنه ماذا؟ حسن الأداء. واضح؟ ويدخل في هذا أيضا حسن فهم المراد من كلام المجرح أو المعدل. فمثلا ابن أبي حاتم يقول فلان بين يدي عدل، بين ماذا؟ يدي عدل. هل هذه كلمة كلمة تجريح أو توثيق؟ لما نقول بين يدي عدل ظاهرة عدل، لكن ابن أبي حاتم أراد أن يشبه هذا الراوي بماذا؟ بحالة كانت واقعة في زمن ماض، وهو أن أحد الأمراء كان عنده ابن اسمه العدل، وهو على رأس الشرطة، فإذا أراد قتل فلان قدمه إليه، بعثه إليه، فإذا بعث إليه قيل ماذا؟ يسأل عن الرجل، يقول بين يدي عدل، بين يدي عدل، وش يدله؟ ماذا سيفعل؟ يقتله، يقتله. إذا هذه العبارة تدل على ماذا؟ تجريح، على التجريح. وبعض الأئمة كما أشار أهل العلم وقع لهم خلط وخبط في هذه العبارة، وإن كنا نحن يعني هذا كلام الأئمة، نحن لا نتجاسر على أن نقول في أئمة كالعراقي وغيره هذه العبارة، لكن قال أهل العلم، قال أهل العلم وقع لهم خلط في العبارة فحاولوا شرحها بظاهرها، فأخذوا في طرق بعيدة عن صوابها. الصواب أن المراد التدبير. ومثل ذلك فلان يثبج الحديث، هي عبارة تدل على الهلاك وعلى التجريح كذلك. فتأتينا وقع فيها خلط وخطأ عند بعض أهل العلم، واضح هذا؟ إذا فلربما أنت تجمع كلام أئمة في راوي معين وتجد نوع تعارض. هذا التعارض في عبارة كلام أهل العلم يدل على التوثيق، وفي عبارة عن فلان تدل على التجريح. فأنت دقق في هذه العبارة. لهذا من أسباب اختلاف تعارض الجرح والتعديل الخطأ من الناقل أو الخطأ في النقل أو في ضبط العبارة. الراوي الذي قال فيه ابن حبان نقلا عن البخاري قال تركه البخاري، لا يحضر مثلها، تركه البخاري. لما رجع الأئمة إلى ترجمة الراوي وجدوا أنه ثقة، كلام أهل العلم فيه يعني في جملته توثيق، فكيف يتركه البخاري؟ وكون البخاري يقول فلان تركناه وترك المتروك عبارة شديدة، لأن الأصل البخاري ما تجد في الجرح والتعديل. وقال البخاري يترفع كثيرا عن أن يصرح بعبارة فيها تجريح شديد، لذا يقول في من لا تحل الرواية عنه فيه نظر، أو في وقلك أحيانا سكت عنه ولا يقول مثل عبارات فيها شدة. هذا نحو ما كان يشير عليه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي. فقوله تركه البخاري هذا شيء شديد، فراجعوا كلام البخاري، فإذا كلام البخاري في جملته تركناه حيا سنة كذا، تركناه حيا سنة كذا، يعني اجتمعوا معه وافترقوا وتركوه في هذه السنة كان حيا، وهذا نحتاج منه فائدة في ماذا؟ في ضبط الاتصال وعدمه. يعني في هذه السنة كان حيا، يعني لو زعمه أو زعم راوي أنه مثلا لم يكن حيا قبل تلك السنة فنقول أخطأ. البخاري قال السنة الفلانية كان حيا، واضح؟ طيب، فكأن النسخة التي اعتمدها عليها الإمام الحبان منخرمة أو وقع فيها سقط أو وهم في النقل أو انتقل بصره من سطر إلى سطر، أو كان آخر العبارة تركناه وفي أول السطر حيا سنة كذا، أو في بداية الورقة فلم يربط الكلام بعضه ببعض، أو غير ذلك من الأسباب. فقال تركه البخاري، وعند التتبع نجد أن العبارة هي تركناه حيا سنة كذا. إذا فلا بد من ماذا؟ من معرفة دلالة اللفظ على ما تجد عليه، وهذا سيأتينا بمزيد أكثر في اصطلاحات الأئمة والإشارة إلى ما فيه تداخل في هذا الجزء. إذن فقد يقع تعارض لاختلاف الضبط في العبارة التي تقال في الرابع. قال الضابط الرابع عشر: قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان ما من جرح وتوثيق. هذا الضابط مهم جدا، هذا الضابط مهم جدا، وهو من أدق هذه الضوابط، فينبغي التنبه. قال: ومن صور ذلك ما يلي، يعني هذا له صور. في الحقيقة الضابط هذا يعني منثور في كتب أهل العلم، كتب الجرح والتعديل، كتب الأوائل جرح والتعديل، ما ينقل عن الإمام أبي حاتم، البخاري، من مسلم، أبي زرعة، ابن عيسى ابن ديني ثوري وحزين وشعبة من القطان ومالك المبارك وغير هؤلاء من العلماء في كتبهم هذا الكلام منثور، فيشيرون إلى الكلام على الراوي مع الإشارة إلى التخليل. فقال قد يرد التوثيق والتضعيف، التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، واضح يقيد بقيد، يعني فلان حديثه عن غير أهل بلده ضعيف، إذن عن بلده يكون صحيح. فهذا الكلام من الأئمة موجود ومنثور في كتبه، وممن اهتم به أشد الاهتمام الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي، فإنه أوعب الموضوع كلامه وأكثر من ماذا من الأمثلة ووسع في ذلك وأشار إلى التقييد، سواء كان تقييدا بأوقات أو بأماكن أو بشيوخ أو بتلاميذ أو بمناصب معينة وحوادث معينة من حرق أو تولي قضاء وفتية أو نحوها، أكثر من الأمثلة، أكثر من الأمثلة في هذا الباب. وشيخنا صالح ابن حامد الدفاعي له كتاب في هذا الباب، وهي الفتوى الماجستير له، وإن كان أخذ الموضوع بجانب أخر في كتاب الأسماء الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، أي الفتوى الماجستير ناقشها سنة 1947، وكان المشرف عليها الدكتور محمد أحمد ميرة، ومناقشين له الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد شيخنا، وشيخنا أيضا ربيع من هذه المدخل حافظ الله تعالى الجميع، وأجيزت الرسالة بتقدير ممتاز. وذكر شيخنا صالح الدفاعي حفظه الله تعالى ورعاه الموضوع هذا وأشار إليه، فقال استوقفني نبحث من تلك المباحث، يعني التي كانوا يدرسونها، لأنه في الدراسة المنهجية في الماجستير كان لهم دراسة لمادة نقد الحديث، وأخذوا بعض المباحث من إلى التلميذي بشرح ابن رجب الحنبلي. فمن المباحث التي استوقفت شيخنا نبحث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم. ثم ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أمثلة وجماعة كثيرة من هؤلاء وعددهم، ومن هؤلاء من خرج له في الصحيح. فقال شيخنا بعد قراءة المبحث، يعني استوقف لي أسئلة، كم عدد هؤلاء الثقات؟ وهذا التضعيف الذي ضعفوا فيه في بعض في ناحية دون أخرى، هل هو قادح أو غير قادح؟ وكيف خرج له في الصحيحين مع وجوده؟ سؤال آخر حول أقوال أئمة الذهب والتعديل، لأن ابن رجب رحمه الله اختصر في أغلب الرجال ذكرهم على حكاية تضعيفهم في بعض شيوخهم، والأقوال ذكرها ابن رجب هي كل ما قيل في روايتهم من أولئك الشيوخ، أو هل هناك أقوال أخرى تعارض الأقوال التي ذكرها؟ فهذه الأسئلة وغيرها أثارت بداية البحث عند شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه، فتكون له الموضوع الذي كتب فيه وحدد نطاق البحث، حدد نطاق البحث فقال: وقد تابعت ابن رجب في ذكر بعض الرواة الذين ذكرهم ولم أتابعهم في البعض الآخر. وأيضا قيد المبحث بالثقات، قال: اقتصرت على ذكر الثقات الذين تكلم في روايتهم بعض شيوخهم، وألحقت بهم من قال فيهم حجر صدوق أو لا بأس به، أو لا بأس به. كذلك اقتصر على ذكر من تكلم في روايته عن واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولم يذكر من تكلم في روايته عن أكثر من ذلك. بعض الرواة يعني قد تكون روايته ضعيفة إذا روى عن فلان وفلان وفلان كثير، واقتصر عن من ضعف في روايته عن شخص أو اثنين أو ثلاثة على أكثر. قال أيضا لم أذكر من تكلم في روايته عن بعض الشيوخ الذين اختلطوا، فما يتعلق بمذهب الاختلاط لم يذكرهم. نعم. قال ولهذا لم أذكر يونس بن أبي إسحاق السبيل. ليش؟ لأنه يروي عن من؟ عن أبيه، وأبوه أبو إسحاق تكلم فيه بالتدليس والاختلاط، قد روى عنه هو لا نكتب. قال ولم أدخل من ثبت عدم سمائه من شيخه الذي ضعف فيه، هذا أيضا لم يذكر. هذا هو الذي يعني حاصل الكتاب، وذكر في الكتاب خمس ست مباحث. من تكلم في حديثه عن الزهري ذكر فيه ست رواة، ومن تكلم في حديثه عن الثوري ذكر فيه خمس رواة، ومن تكلم في حديثه عن قتادة ذكر راويين، ومن تكلم في حديثه عن ابن جريج ذكر راويين، ومن تكلم في حديثه عن شعبة ذكر راويين، ومن تكلم في حديثهم عن شيوخ آخرين وذكر فيه أربعة رواة. ثم ذكر فصل آخر في الثقات الذين خرج لهم في الصحيحين وحدهما من عن غير من ضعفوا فيهم، يعني رواة وجدين في الصحيحين لكن رواه في الصحيحين عن غير من ضعفوا فيهم، وذكر 13 راويا. ثم باب آخر في الذين ضعفوا في بعض شيوخهم بما يقدح في روايتهم عمن ضعفوا فيه لا عمن لم يضعفوا فيه، وذكر في ذلك فصولا ثلاثة ضمنها كم 12 راويا. ثم خاتمة، ثم ماذا؟ خاتمة. واعتمد في هذا مبحثي هذا في جمع أسماء الرواة على ما ذكر ابن رجب في شرح العلل الترمذي، وما استخرجه من كتاب تهذيب التهذيب، وما التقطه من كتب الأئمة خلال قراءته ومطالعته، وعلى إثر ذلك جاء هذا الكتاب، وهو كتاب جيد للغاية وممتاز. يكفي أن المشرف هو الدكتور محمود ميرا، ومن نوقش أو من ناقشه هو مجريتنا شكلاء باد الشكرابي، ومعروفون بالاطلاع في ابن الحديث. فالكتاب جيد للغاية ويستفاد منه، فهو يعني فيه تفصيل نوعا ما لهؤلاء الرواة، وهنا أشار إلى الغابق. واضح؟ قال ومن صور ذلك، يعني هذا الأمر له صور، قضية التوثيق والتضعيف المقيدين له صور، يعني قد يكون تقييد بزمن والله، تقييد بمكان، تقييد بمشايخ، تقييد بتلاميذ، تقييد بحوادث. واضح؟ تقييد بصفة الرواية من حفظه ومن كتابه. نعم. طيب، قال من صور ذلك ما يلي: ألف توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، فيما حدث فيه في بلد دون آخر، الراوي نزل بلدة معينة قيل له حدث ما عنده كتاب ولا شيء، ظهرت منه بعض الأوهام، لكن هو حدث أثناء سفري خلال سفري، والوهم وارد ليس بينه وبين يديه أصول، وهذا معلوم، وهي من الأسباب التي قدم فيها مسلم على البخاري، من الأسباب قال، من الأسباب التي قالوا فيها بتفضيل البخاري أو مسلم على البخاري، قال لما؟ لأن مسلم جمع مادته وهو في بلده، كتب بين يديه ومشايخ أمامه وأصول إمامه يراجعها ويرجع. أما البخاري فقال رب حديث سمعته بمصر كتبته بالعراق، أو سمعته بالعراق كتبته بمرو أو نحو هذا، دل على أن أصول لم تكن بين يديه، وما دام الأصول لم تكن بين يديها دقة أو ضبط، يعني لا نقول أنه ليس ضابطا، لكن احتمال قوتها أين؟ عند أصول أنت الكتاب بين يديك، تكتب الحديث أو تكتب الحفظ والكتاب بين يديك، وأنت تكتب إذا شكت في كلمة وليس الكتاب بين يديك تجهد نفسك في ضبطها، لكن ده كتاب بين يديك ليس عليك إلا تفتح وتضبط. فهذا يكون جانب الضبط في حقه يعني أقوى، حيث عدم الخطأ والبشر ليس معصوما من هذا الباب. فقال توثيق الله فيما حدث به في بلد دون آخر، ومعمر ابن راشد يعني ذهب إلى بلد معين فقيل أحدث حدث في غير بلده فظهرت منه بعض الأوهام. فإذا جاء رواية معمر في حديث ما وفيها شيء من هذا يتتبع الحديث، فلعله مما حدث به في غيره في تلك الرحلة ونحوها. نعم. قال توثيق الراوي ما حدث به في بلد دون آخر. قال وذلك لكون الراوي حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط. نعم. أو لكونه سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. وذكر لذلك أمثلة، قال ومن أمثلته معمر بن راشد الأزدي حديثه ببصر فيه اضطراب كثير، لأن كتبه لم تكن معه وحديثه باليمن به. ثانيا قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به عبد الرحمن ابن أبي الزناد، لأن أبي الزناد شيخ مالك وهو من الثقات من ولاة ابن شيبة، وخرج له في الصحيح من طريق مالك وعن شيخه الأعرج وعن غيره، لكن فيه شيء من الضعف. قال ما حدث به بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة، يصحح ما حدث به بالمدينة. طيب كلام المؤلف هنا نعلق عليه، هو قصد بهذه الصورة كون الراوي يحدث في بلد فيقع له وهم وفي بلد آخر لا يقع له الوهم، كما ذكر في ذلك قال ذلك لكون الراوي يحدث في مكان لم يكن ما فيه كتبه فخلط وحدث مكان آخر من كتبه، أو لكونه سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. هذا لا علاقة له بالذات فيها. كيف؟ أيوه، هذا هنا دخوله هنا أولى، دخوله هنا أولى. فتصوب العبارة ويقال كما ذكر شيخنا صوابا يقال أن الراوي سمع منه في مكان فلم يضبط حديثه وسمع منه في مكان آخر فضبط عنه حديثه. واضح هذا؟ الصورة الأولى واضحة، ها؟ الصورة الأولى واضحة تبفرها. الآن ماذا نعقل وأنت تقرأ في الكتب، ها؟ تمام بك أحاديث يا تخريج أو تراجم الروايات وتجد ما هو من هذا القبيل، تضبط في كراسة وعند الكراسة تضبط فيها هؤلاء الروايات حتى يجتمع عندك كم هائل، يجتمع عندك كم هائل من ذلك تفيد وتستفيد. ثانيا أو قال باء أي صورة أخرى. توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر عكس الأولى، عكس الأولى. كيف؟ ثالثا إيه؟ قال الإمام أحمد في طبعا جديد يعني. طيب قال الإمام أحمد في رواية الأثرم لأثرم عنه سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، روى عن عبيد الله أحاديث كمناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح، فأحاديث صحاح. إذن هنا سماع عبد الرزاق في مكة من سفيان مضطرب جدا، وهذا أيضا الأولى أن يلحق بغيرها، لأن هذا في التمثيل للشطر الأخير أو لكونه سمع في مكان إلى آخره، واضح؟ تمثيل له. معد الرزاق بن همام الصنعاني من أئمة الحديث، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، صاحب المصنف، لكن سمع بمكة من سفيان، سماعه بمكة مضطرب. روى عن عبيد الله يعني سفيان، المقصود بعبيد الله العمري، أحاديث مناكير هي من حديث العمري، العمري الآخر يعني هو المضاعف. أما سماع عبد الرزاق بن سفيان باليمن فهي أحاديث صحاح. هنا سفيان يروي عن عبيد الله، يحتاج نراجع إن شاء الله. قال يقصد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، واضح؟ وليس في أحاديثه، وإنما هي حديث العمري المضاعف يعني المكبر، عبد الله بن عمر العمري الضعيف. هل القصد هو هذا؟ هذه زيادة طبعا أخيرا ليست موجودة عندنا في الحديث، واضح؟ طيب باء، قال توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر أو أهل إقليم فحفظ حديثه، وسمع من أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثه، فصار هذا الراوي روايته عن فلان أهل فلان أهل بلد معين سليمة، وروايته عن أهل بلد آخر ليس كذلك. ومن أمثلته إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب، واضح هذا. إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الشام أحسن أو أضبط وهي جيدة، خلاف روايته عن غيره فإن فيها ضعف واختلاف. نعم وين ايه نعم، من هذا الباب تدخل في هذا الباب يتخلق في هذا الباب. قال فرد ابن فضالة الحمصي، هذا ضعيف، هذا الراوي ضعيف. قال الإمام أحمد ما روى عن الشاميين فصالح، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمضطرب. فماذا؟ فمضطرب، إذن هنا الإمام أحمد يعني يحكم على رواية فرج بن فضالة عن أهل الشام لأنها صالح، فصالح عموما يعني حديثه يسلم من جملة النقد. أما إذا روى عن يحيى سعيد الأنصاري فجعل روايته عن ضال واحد متكلم فيها، متكلم ماذا فيها. طيب، رواية الفرج بن فضالة عن أهل الشام رواية صالحة، لكن ما لم يخالفه الثقات. إذا خالفه الثقات في هذا فيرجع إلى أصله وهو الضعف، يرجع إلى أصله وهو أنه ماذا الضعف، لأن الحكم العام والغالب على فرج بن فضالة الضعف. الصورة الثالثة دين رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقليم فحافظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. وهذا عكس السابق، السابق الراوي عن أهل إقليم وهذه أهل إقليم عن الراوي. والغالب في هذا هذه الصورة أن الخلل يكون من قبل الشيخ، الخلل يكون من قبل ماذا الشيخ لا من الجماعة، فيرجع ترجع هذه الصورة إلى الصورة الأولى. واضح؟ لكن كون العبارات تلد بصورة مختلفة جعلها أهل العلم على هذه الصورة. ومن أمثلته زهير بن محمد الخراساني ثم المكي، يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. زهير بن محمد الخراساني ثم المكي، يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. والخلل هنا من جهة التلاميذ ليس من جهة زهير، وإنما من روى عنه من أهل الشام، الخلل في من روى عنه من أهل الشام وليس منه هو. مثال الثاني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، سماع الحجازيين منه صحيح، وفي حديث العراقيين عنه وهم قال إيش كبير، الأحسن حيث اللغة أن يقال كثير، وهم كثير يقال وهم كثير. وهذا الذي ذئب من الرواة أئمة يعني قرين مالك رحمه الله تعالى. صورة أخرى تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه لا عن كلهم، يعني عن بعضهم لا عن كلهم، إما لأنه لم يضبط عن هؤلاء الشيوخ لما سمع، أو لأنه ضاعت الكتب أول ما حدث وكتب قبل أن يضبطها ويحفظها، أو غير ذلك. فالتضعيف هنا نسبي. قال وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه، لكن في حديثه عن بعض الشيوخ ضعف بخلاف حديثه عن بعض الشيوخ. كذب هذا كونه ماذا حين السماع لم يضبط السماع، فلربما لم يضبط الكلمة أو كان بعيدا أو لم يسمع كلام المستمع أو غير هذا، أو ضاعت الكتب قبل أن يضبط عنها. كلما بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ، خلاف حديثي عن بقية الشيوخ نشكل عن بقية. قال ومن أمثلته جرير بن حازم البصري يضاعف في حديثه عن قتادة، عن قتادة. وجعفر بن برقان الجزري قال إمام أحمد يؤخذ بحديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا. وهذه أمثلة واضحة. نعم. الصورة الأخرى ها تضعيف رواية الراوي إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفرده، ها؟ كيف؟ ما يقرأ رواية الراوي غير المسلم. ضعيف رواية الراوي غير المسلم، ما عندنا. بيد لها غير رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد أن من شيوخه دون ما إذا أفرجهم، وهذا واضح. كان الراوي يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، دخل حديث بعضهم في بعض عن فلان عن عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل، فهؤلاء الذين جمعهم كلهم حدثوا بهذا المثل، أو فيه زيادات أو فيه تغييرات كثر بها راوي دون آخر، لربما يكون ذلك. إذا كان الراوي غير متقن وغير حاذق في الرواية وجمع عدد من الشيوخ فإنه قد يقع الوهم، فيشير أهل العلم ذلك، قال إذا حدث عن إذا حدث وجمع مشايخه في السند فإن حديثه فيه شيء، أما إذا أفرجهم حدثنا فلان فلان فقال كذا ثم يأتي الآخر ويقول فيدخل إذا حدث على الإفراد، واضح؟ ليس كل الرواة كذلك، المسلم يجمع في صحيحه مثل هذا، حدثنا فلان وفلان وفلان، أما فلان فقال أخبرنا، وأما فلان فقال حدثنا، كلهم قالوا عن فلان ويأتي بالسند وهو ضابط، لكن هذا الكلام هنا على من لم يكن متقنا. قال حافظ الضياء على الخليلي صاحب كتاب الإرشاد توفى سنة 400 تقريبا بعد 44 تقريبا. ذكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة الصحيح وهو زاهد ثقة، أي حماد بن سلمة، فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول حدثنا قتادة وثابت عبد العزيز الكهيب وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد عبد الله بن نصر، فيقول حدثنا مالك وعمر بن الحارث وليس بن سد أو زيد الحديث ويجمع بين جماعة غيره، فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له، أتقن لما يرويه وأحفظ ماذا وأحفظ له. من باب الفائدة البخاري إذا جمع رواة في إسناد ما فقال حدثنا فلان وفلان وفلان قالوا حدثنا فلان ثم يذكر المثل، فاللفظ هذا هو لفظ أول رجل ذكر في الإسناد، واضح؟ دخل البخاري مثلا حدثنا إسحاق الراهوية وعبد الله بن مسلم القانبي وحمد بن يوسف الفريابي كلهم قالوا حدثنا كذا، المثل الذي يذكره هذا اللفظ هو الذي قاله أول راوي الراهوية مثلا، ثم الثاني الثالث قد يكون اللفظ نحوه أو مثله أو قليله، فاللفظ الأول وهذا علم بالاستقراء كما قال حافظ بن حجر رحمه الله، أما الإمام مسلم فإنه يصرح واللفظ لفلان بعد نهاية الحديث، النسائي في البداية حدثنا فلان واللفظ له وحدثنا فلان وفلان ثم يذكر الأسانيد. قال ابن رجب ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين الحديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، فزيادة متقن هنا كما ذكرت مهم، لهذا ذكرها في العنوان مما لا بد منه. يعرف اتفاق شيوخه واختلافه، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفكي وغيره، وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي ومتروك محمد بن عمر الواقد وغيره مما لا يربط هذا، كما أنكر على ابن إسحاق وغيره، كما أنكر على من؟ على ابن إسحاق وغيره، واضح؟ مفهوم هذا؟ فهذا إذن أو هذه صورة أخرى وهو أن يجمع الراوي مشايخه ثم يقول كما ذكر، ولكن من الحفاظ المسلمين من يفعل هذا كالزهري، البخاري يفعله ومسلم وغير هؤلاء. إذا كان الله مسكنا ويعلم منه ذلك فلا يكون هذا قادر. فإذا قد يضعف الراوي لأنه يجمع بين الفئة، لكن إذا روى ولم يجمع فلا يضعف هذه الحالة. كل مضابط هذه. قال واو في من فيه مشهور فيه مشهور كله هذا الضابط 14 يعني. واو توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت، وذلك لكون الراوي الثقة قد خلط في أواخر عمره، هذا ما يسمى بالاختلاط، ويعرف الاختلاط كما ذكر بتصريح الراوي نفسه أو من هو أقرب إليه أو بنص الأئمة ذلك أو بالمقارنة مع روايات الرواة الآخرين. قال والرواة المختلطون متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا، ويلتحق بالمختلطين صنفان وهما سيتلك. واضح؟ مبحث الاختلاط مرة معنا في الباعث، وذكرنا من ألف فيه وضابط الاختلاط التفريق بينه وبين كونه تغير بآخره وبينه وبين التلقين، وذكرنا حكم رواية المختلط وما ثم إذا روى عنه قبل أو بعد أو لم يعلم وما ورد من ذلك في الصحيحين، هذا كله يراجع. فإذا هذا توثيق الراوي في وقت دون وقت، لماذا؟ لهو يسمى الاختلاط. فإذا ثبت الاختلاط ما بعده لا يقبل، ما قبله يقبل، وسبب الاختلاط له أسباب كثيرة. طيب يلحق بالمختلط من أضر في آخر عمره، أصابه صار كفيفا وكان لا يحفظ جيدا، هذا سطر على القيد لا بد منه، مهم جدا، من قوله وكان لا يحفظ جيدا أي ماذا؟ كان عمدته ممتاز، كان عمدته إيش؟ الكتاب. إذا وكان لا يحفظ جيدا عمدته الكتاب، يحدث مع وجود الكتاب، إذا أضر صار كفيفا كيف؟ إلا إذا كان له ماذا؟ كاتب وقارئ، سيأتي الإشارة إليه. فإذا لا بد من هذا القيد. فحدث من حفظه أو كان ماذا؟ يعرض عليه، يعرض عليه. قال أو كان يلقن فيتلقن، فهذا يلحق بالإختلاط. من أصابه العمى صار ضريرا وكان يعرف أنه غير جيد الحفظ فيتلقى الكتاب في آخر عمره عامية، صار يحدث من أين يحدث؟ الكتاب ليس أن يقرأ، فمن حفظه يقع بالنشي، فقد يكون التضعيف في أجلها. أو يعرض عليه وهو يستمع، وهو يسمع، وهذا الذي يعرض عليه إما من حفظه فيجد الوهم، أو أن يعرض عليه من كتابه فيقول له تلميذه هذا كتابك المصحح، لا بد من أن يكون التلميذ ماذا؟ ثقة عدلا موثوقا به، فهو لا يجوز الإشكال. أو يكون أو كان يلقن فيتلقن، يقال هذا حديثكم، ليش هو حديث يدس له حديث بين أحاديث، فيقال هذا من حديثكم، يقول نعم حدثنا، حدثكم فلان عن فلان قال كذا، يقول نعم هذا يصار ماذا يسمى كان يلقن فيتلقى. الثاني من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه، هذا أيضا يعني صار يشتغل بأمور وبشؤون الناس فيقع له الاختلاط، من تولى القضاء شاء شريك من عبد الله القاضي، وقيل هذا أيضا في ابن مما قيل أيضا في المين هي وغير هؤلاء. قال فمن المختلطين صالح ابن نبهان مولى التوأمة، من سمع منه قديما كمحمد بن أبي ذئب، من محمد بن أبي ذئب؟ الذي سبق قريبا هنا نسب إلى جده، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب سبق قريبا معنا هذا في السورة جيم المثال الثاني في سماع الحجازيين صحيح وأن العراقيين فيه وهم. ها هو يأتي في السلاد غالبا حدثنا ابن أبي ذئب وأحيانا ينسب إلى جده ابن أبي ذئب، أحيانا يذكر اسمه وينسب إلى محمد بن أبي ذئب، أحيانا يذكر محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد ما اختلط كسفيان الثوري فسمعه منه لا شيء، سمعه منه ماذا لا شيء، إذا سمع قبل اختلط سليم وبعد لا. كذلك سعيد بن إياس الجليلي ممن سمع منه قبل اختلاط سفيان الثوري بن علية وبشر بن فضل، وممن سمع بعد اختلاط يزيد بن هارون، هذا الجليلي أيضا أو الجليلي أيضا مختلط، وأشار هنا إلى من سمع منه قبل وبعد. وعندنا من ألف في هذا كواتب النيرات في من اختلط النبوة لابن الكيان، وكذلك الارتباط في رمي بالاختلاط لابن السبت الأجلي، وكذلك كتب أهل العلم فيها إشارة إلى ذكر المختلطة. ومن أضافة أواخر عمره طيب، وقال مما سمع بين الاختلاط يزيد بن هارون، كذلك يزيد بن هارون ممن اختلط في آخر عمره، قيل حتى كان يدخل النمل في أذنيه ولا يشعر، لكن هو من يعني ثقة من أخذ الخطوة الستة إلا أنه أصابه الاختلاط في آخر عمره. قال ومن أضر في أواخر عمره وكان يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهذا معروف. قال ابن أحمد عبد الرزاق لا يعبى بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، لأنه كان يلقن أحاديث باطلة. وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها. عبد الرزاق من تكلم فيه الاختلاط، لهذا عبد الرزاق روايته صحيحة وهو معتمد عليها، لكن أحيانا إذا كان فيها مخالفة للثقات أو إذا كان فيها شيء مما يوسم بالضعف ولم يجد أهل العلم من يتكلم فيه غير عبد الرزاق أشاروا إلى هذا، وأنه عمي في آخر عمره فكان يلقن ولا يعبأ بما سمع منه بعد ذهاب بصره، فتربط الجناية به أو ترجع إليه. نعم. إذا فردت رواية هذا إذا فرض رواية الحديث المفرد الأفراد لا حكمه، المفرد من فرض به لا حكمه، فالأصل الثقة أن من فرض به الثقة أنه ما في درجة الصحيح، لكن من الثقات من يقوى على الانفراد ومنهم من لا يقوى، وهذا الذي يقوى والذي ينفرد به هل يعني يقبل فيه أن ينفرد بروايته لا أن يتابع عليه؟ هذا أيضا محل بحث. فالأصل في انفراد الثقة بالرواية أن تقبل وأن تكون صحيحة، إلا إذا جاء بأشياء تنكر عليه أو بما لا يوافق عليه أو بما يعارض الأصول الحديث أو نحو ذلك، فهنا قد يكون لروايته ماذا حكما، وإلا فالأصل في انفراد الثقة أن حديثه صحيح. وقل مثل ذلك في الصدوق، لكن من الصدوق من لا يتحمل الانفراد، وهو الذي قال الإمام الذهبي في روايته أنها منكرة إذا تفرد بما لا يتحمله أو بما لا يوافق فيه الثقة، وهذا مبحث يعني دقيق يحتاج إلى تفصيل. أصله هو ما ذكرت لك والله أعلم. نعم. وقد حدث الزهري حديثا كتبنا من أصل كتابي وهو ينظر جاءوا بخلافها، يعني بعد الله عنه بعد ما أصابه العمى. نعم. والتلقين لا التلقين يعني حتى نفهم يعني ليش خاص بمن عمي، قد يلقن من كان مبصرا، وذكر هذا في ابن لهيعة مثلا. ثانيا محمد بن ميمون السكري قال النسائي لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد، فحديثه ماذا جيد. هذا الكلام حقا في إجمال، لأن ليس كل من عمي بصره يرد حديثه، وإنما هذا يقيد بمن كان لا يحفظ جيدا، وهذا هو المراد. وممن سأحفظه لما ولي القضاء شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، وقد تولى القضاء فيها في عهد أبي جعفر المنصور. قال سأحفظه بعدما ولي القضاء، فما حدث به قبل ذلك فصحيح، أما بعد ولي القضاء فيتكلم فيه. كذلك حفظ غياث النخعي قاضي الكوفة، قال أبو زرعة سأحفظه بعدما استقضي أي ولي القضاء، فمن كتب عنه من كتابه فهو صادق من كتابه، وكذا وكذا أي تكلم فيه. هنا التضعيف بالكناية، التضعيف بالكناية، فإذا كان اعتماده على الكتاب سلم وإلا ففيه الضعف. وقد يجد ما يقتضي ترجيح المتأخر من مروية الراوي عن المتقدم، يعني عكس الصورة السابقة، وهذا نادر جدا على متقدمنا. ولذلك ما رواه الحسن بن علي الحلواني عن عفان بن مسلم أنه قال كان همام يعني بن يحيى بن دينار لازم مولاه، وهذا عما أخذ أصحاب الكتب الأربعة فهو صدوق، لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعده فنظر في كتبه فقال يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. هذه صورة السابق، يعتمد على حفظه ويرى قوة حفظه، يقال له راجع الكتاب لا يرجع، فيقع منه الوهم والخطأ، وبعد أن نوقش ونوقش صار يرجع إلى الكتاب فألم أنه كان يخطأ، فصار ما يحدث به في المتأخر صحيحا أو مقبولا بخلاف ما كان متقدما، وهذا سبقت إشارة إليه. قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى، طيب حافظ بن غياث تولى القضاء في زمن هارون الرشيد، قال حافظ بن حجر رحمه الله وهذا يقتضي أن حديث همام بآخرة أصح ممن سمع منه قديما، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الجميع. جاي صورة أخرى، تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه ومن أمثلته، يونس بن يزيد الأيلي، هذا سبق ذكرنا في التعليق على البخاري، وقلنا في روايته عن الزهري شيء، وفي روايتها أين، وفي روايته عن غيره خطأ، قلنا وهو من كبار تلاميذ الزهري. فقال أبو زرعة كان صاحب كتاب، فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء، لأن الغالب عليه أنه كان يحدث من كتاب، فإذا خالفه أصحاب الزهري قيل أنه يكون قد حدث من حفظه، فينتبه لهذا. كذلك سويد بن سعيد الحدثاني قال أبو زرعة أما كتبه فصحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. نعم الراوي عن مالك سويد سعيد الحدثاني طبع من موطئه جزء أو شيء، قال كنت أتبع أصوله يعني الكتب التي سمع منها سويد بن سعيد الحدثاني أو كتب منها، كتب سماعه عن شيوخه، فكان أبو زرعة يتبعها. هذا يفيدنا أيضا أن رواية أبي زرعة عنه يعني من أقوى وأضبط وأوثق الروايات، لأنه كان يتتبع، تتبعه يدل على أنه كان له مزيد عناية، فحصوله وعلمه بخطأ هذا الراوي أكثر من غيره، كونه هو يعلم الأخطاء التي وقع فيها هذا يكون له يتيسر له أكثر من غيره من لم يتتبع، فهذا يفيدنا أن رواية أبي زرعة الثاني يعني لها تقدم على غيرها أو لها قوة، والله أعلم. أن نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نعم. إن هي في كلام طويل وعريض وإلى آخره، وتقول ما فيه من ناحيتين، ناحية التضعيف سوء الحفظ، أو ناحية ثلث نواحي، وقيل التدليس وقيل إيش الاختلاط. فالتدليس وارد عنه، والأصل فيه أنه صدوق، وسوء حفظه نتج عنه الاختلاط، لأن سوء الحفظ من ما يترتب عليه الاختلاط أو يترتب على الاختلاط. فسبب ذلك قيل احتراق الكتب، قيل لا، بل الأصل فيه ذلك، كتبه وكتبه محترقة، وكتبه محترقة لم تحترق، والكلام فيه طويل. لعل الأقرى في هذا أن يقال أن الأصل فيه أنه صدوق، وأنه إذا روى عن بعض الرواة فإن عنه بعض الرواة فروايتهم سليمة، وقد نص أهل العلم على رواية العبادلة عنه وأنها سليمة، وزيد على ذلك قتيبة بن سعيد البغلاني، وكذلك أظن أسد بن موسى شيخ الإمام أحمد، وأيضا أحد الرواة عبد الجبار ابن كذا هذا أيضا وغيره، وترجمته مطولة كشيت تراجع فيها تهذيب الكمال الحافظ المزي رحمه الله، فذكر هناك كلاما طويلا فيه. الله أعلم. وهذا الرابع عبد الجبار ابن كذا هذا مما تحصلنا عليه مع شيخنا رشيد سليمان بن مفلح أو مفلح بن سليمان، كنا في مبحث في حول بن لهيعة يعني، فقرأنا ترجمته مع من تهذيب الكمال، فكان يقول شيخنا مفلح ومن الحفاظ وإن شاء الله جزيني عافية ويشافي، كان يقول وأنا أرتاح إلى رواية فلان عن ابن لهيعة ابن الجبار هذا ابن كذا، لا أذكر عنه كتبه في الدفتر اسمه عبد الجبار كذا، لو راجعت التهذيب الكمال حقا، فقال أنا أرتاح إلى هذه الرواية، ثم قال طلع ترجمة من تهذيب الكمال فأتيت بها وقرأناها، فإذا بنا نمر على كلام أحد الأئمة فيه تجويد لرواية عبد الجبار هذا عن ابن لهيعة، وشيخنا مفلح ما كان قد مر على هذا الكلام، وإنما هو من خلال ممارسته، فهو راجل صاحب فن يعني، فتكلم فيه أهل العلم يعني لأنه له اهتمام من الحديث، له دراية وحفظ وممارسة قوية جدا، فقال يقول أن أحاديث هذا عن لهيعة يعني في يظهر لأنها سليمة، هو يقول كان نتبعه، فوجدنا مرينا الكلام فعبد الجبار ابن كذا فرح وقال كلمة مسجلة فيها فزت بها أبا تراب أو خذها أبا تراب ذكر أبو كامل ابن الكبير اسمه كامل قدر، فهذا من الرواة أيضا ليظهر أن رواية اللي هي كريمة. هذا أقرب هذا نعم أنه سأحفظه بعد اشتراك كتبه، لكن شيخنا المقدس لا يوافق في هذا، يقول لا دخل لكتبه، يقول لا دخل لكتبه، كتبه ما احترقه أو نعم كتبه ما احترقه بل موجودة، وانظر كذا في ترجمة كتبه كما في كلام أنه حدث من كتبه ونفع هذا. والله أعلم. نعم المحرم، المحرم هو كل من يحرم على المرأة أن تتزوج به على التأبيد أو لسبب مباح لسبب مباح كالحرمتها، والضبط هذا إنما اعتنى بذكر الشافعي ونقله ابن لقيط العيد عنه كتب الفاتهان من المارسية عنه، ونقله ابن قدامة المغني الحافظ في السبت، وكذلك النووي الشيخ مسلم، وذكره شيخ العباد في تفسير الناس بأحسن المناسك، وراجعه هناك وأنا علقت عليه كتاب شرح الناس المجدي موجود قطع علقنا على هذا الحديث ورسمنا الروابط وما مفترض التعليق. لا تدخل أبدا حين حتى أبدا تزوج حين مؤقت نعم. وشيخ الرابع فيما حدث به عن أهل الخليج الآخر شيخ الثاني فرد بن صادان الحمص الضعيف قال ابن أحمد ما روى عن الشامي فصالح، وأما ما روى عن يحيى بن معين يحيى بن سعيد العصاري فمضطرب. شيخ هنا قال ما حدث به عن أهل الإقليم، قلنا هنا مثل براض سلمة روايته عن أهل إقليم وتكلم في روايته عن واحد معين، واضح؟ ذكر واحدا حين سعيد الأنصاري مدني، وكأنه يشير إلى أن روايته عن المدينة فيها شيء، لكن مثل بواحد، يعني مثل بواحد فقط. وأنا ألقت على هذا، قلت مثل بواحد، كان الأصل يمثل بما بأهل إقليم بأهل بلد، وكأنه يشير إلى في العموم إلى أن روايته عنه يعني حين سعيد الأنصاري فيها كلام، وكذا من كان من قبيل من أهل بلده كذا وهم مدنيون، فيحترط في رواية فرج بن فضالة عن أهل المدينة. نعم. يحاول الإنسان يقرأ في بعض التراجم في الحديث تخريج التراجم تراجم تهذيب يقرأ تراجم تدوى أن يتنبه لما يمر معنا ويستشكل عليه أشياء يقليلها وتراجع فيها مجراتها نستفيد. نعم. Yeah.